وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الإيمان، يقول رحمه الله: باب تفرق هذه الأمة. هذه المشكلة، المشكلة أن الأمة راح تتفرق إلى فرق ومذاهب وتيارات وأشياء كما ترون وكما نرى. يقول الترمذي: باب تفرق هذه الأمة. حدثنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث وكنا أبا عمار قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عون، محمد بن عون قال محمد بن عمرو، وابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. هذه المشكلة في أمة محمد، وستفترق هذه الأمة، أمة محمد ستفترق إلى 73 فرقة. كل هذه الفرق 73 في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه، ولا جميع الفرق في النار. كل الفرق هذه 73 في النار إلا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لفظة اليوم لم ترد، بعض الناس يقراها: إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم ما ورد في الحديث شيء. الذي في صحيح مسلم والذي في صحيح البخاري يقول افترقت، في صحيح مسلم البخاري لا يقول افترقت هذه، افترقت اليهود على 71، افترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قيل: من يا رسول الله؟ واحدة. قيل: من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل ترون أحدا مثل ما عليه الرسول وأصحابه في يوم هذا إلا ناس ما نعرفهم ما تخلو الأرض من الصالحين والصالحات؟ لا شك أن هناك موجودين، لكن نرى الضجيج والهجيج والتيارات ما نرى شيء. والافتراق هذا اللي تسمعونه هو الرؤوس. الرؤوس كم؟ الرؤوس افترقت هذه اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. 73 الفرقة هذه الرؤوس، ولا افترقت أمة محمد اليوم وقبل اليوم؟ افترقت إلى 700 فرقة، 700 ما هو 73، افترقت إلى 700. تجد الروافض 22، تجد الجهمية 23، تجد المعتزلة 23 أيضا، تجد الزيدية 9، تجد مثلا هشامية 9، تجد كذا 9، عدهم حتى يصلون إلى 700، لأن افترقت المعتدلة، افترقوا فرق كثيرة، والروافض افترقوا فرقا كثيرة، والجهمية افترقوا فرقا كثيرة، والصوفية افترقوا فرقا كثيرة. فالرؤوس هم 73، رؤوس الفرق هم اللي تنبع منهم الفرق 73 كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي يمسك الطريق اللي عليه الرسول وصحابته هذا اللي ناجي، وإلا الفرق كلها 73 كلها في النار. بعض العلماء يريد أن يضعف هذا الحديث لكن ما يستطيع يضعفه، لأن سندات اللي في مسلم وسندات أبي داود وسندات الترمذي لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها، أو إلا كان من عنده يخترق من عنده بضعف الأحاديث من تلقاء نفسه. فهذا شيء الله اللي بلى الأمة فيها، في بعضها بعض من يتعلمون وينسبون أنفسهم إلى العلم يضعف ويصحح من تلقاء نفسه. وإلا فما أتى في صحيح مسلم ثلاثة سندات ومتى أبي داود والترمذي وغيره، كل هذه موجودة في هذا الحديث نفسه، ولا يستطيع أحد أن يضعف الحديث، لا يستطيع. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة، وهذه علامة من علامات النبوة أن الأمة افترقت في آسيا في القرون الأولى من بعد ما انتهت القرون الأولى، وبعض البدع طلعت في القرون الأولى، طلع الرافضي وطلع اليهودي عبد الله بن سبأ وأمثاله، وطلعوا فرقوا أمة محمد من القرون الأولى. لكن القرون الأولى فيها علماء وفيها عصمة وفيها من يذب عن الدين والشريعة، وما بعد ذلك افترقوا أكثر وأكثر. افترقت الرؤوس اللي هي 73، هذه رؤوس الفرق، افترقت هذه الرؤوس إلى أكثر من 700، كما قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، يقول افترقت الأمة 73 هذه اللي عدها الرسول، هذه رؤوس، وإلا افترقت الأمة يمكن إلى 1000 فرقة، من يدري، يقول يمكن إلى 1000 فرقة. يقول في كتابه الفصل في الملل والنحل، يقول افترق الرسول عد الأصول الذي تفترق عنه الأمة، والافتراق اليوم يقول كثر، هذا في وقت ابن حزم في القرن الخامس، فكان في يومنا هذا كم افترقت الأمة، أمة محمد في يومنا هذا كم افترقت، تجدها زادت على 1000 وأكثر من 1000، افترقوا كل له مذهب وكل له منهج، كله كذا وكله كذا، وكل يدعي انه كذا ويدعي انه كذا، حتى مزقوا أمة محمد تمزيقا شنيعا نعوذ بالله، مزقوا أمة محمد. ولكن ربنا تعالى وتقدس يقول انهم يتبرؤون يوم القيامة من اتباعهم، يتبرأ العامة من السادات. ربنا إن أطعنا سادتنا لاحظ سادتنا وكبراءنا أضلون السبيل، يتبرأوا هؤلاء يتبعون الفرق هذه، يتبعون الأمم هذه، كلهم يتبرؤون يوم القيامة، هؤلاء يتبرؤون منها وهؤلاء يتبرؤون من هؤلاء. الشاهد أن الفرق افترقت لا شك في هذا، افترقت 73 فرقة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها أصول، الأصول هذه 73 كلها في النار بلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ليمسك دين الله مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة غلو والنقص هذا يسمى نقص، النقص كاسمه نقص والزيادة غلو، فلا تزيد في شريعة الرسول شيء وتأتي من عندك شيء وتستحسن بعقلك أو تقول هذا اضطراد عرفي، هذا عرف عندنا وهذا اضطراد أو هذا استحسان عقلي، فلا يزيد. الشريعة ترفض الاستحسان العقلي وترفض أيضا الاضطراد العرفي، ترفض كل شيء ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، انظر أصحاب الرسول درجوا على المنهج الذي قال الرسول تركتكم على السنة، على الكتاب والسنة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، محجة بيضاء أعظم من الشمس، نور ليس فيها ظلام، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها وقفة كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمسلم يحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أموره في دنياه وفي آخرته، في معاملته مع الناس وفي بيعه وشرائه وفي مأكله ومشربه وفي مسكنه ومنكحه وفي دينه وعباداته، كله ينهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا منهج الرسول واضح، ما يحتاج إلى لبس ولا شيء، واضح. من أراد أن يستوضح طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واضح، نحمد الله تعالى، موجود في الكتب، موجود في الكتب طريقة الرسول وممشاه وذكره، وموجود في السير، وموجود في حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته وممشاه وغزواته ونومه وأكله وشربه، موجود كل هذا. فإن شئت أن تقتدي به في معاملاتك الدنيوية فهو موجود، شئت أن تقتدي به في عباداتك موجود، وتقتدي بالصحابة موجود، ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وما فعلوه وما تركوه. فهي علامة من علامات النبوة أن الأمة اليوم افترقت 73 بل أكثر من 73، لكن الرسول حدد الأصول 73، وإلا فالأمة اليوم افترقت أكثر. لو تعدهم اليوم وتحصيهم تمشي على المذاهب اللي تفرقت والمبادئ اللي تفرقت والهدامة اللي تفرقت والأمور التي نشأت على في أمة محمد، وكل له طريقة وكل له مذهب وكل يدعي الناس إلى ما هو عليه، لو عديت الإنسان تعدت 1000 في يوم من هذا، تعدى الطرق هذه اللي أحدثها إبليس وأحدثها الضلال واحدة السادة والكبرى تعدى 1000 طريقة، لكن الرسول حدد لنا الأصول التي تتفرق عنها وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فطريقة الرسول شمس واضحة، ليس لها، ليس فيها ظلام، ليلها كنهارها ليس فيها ظلام، والخط المستقيم الذي خطه الرسول في حديث ابن مسعود موجود أيضا، الخط المستقيم موجود إلى يومنا هذا، الحمد لله لمن أراد أن يسلك هذا الطريق، أن يسلك هذا السبيل، هذا صراط الله المستقيم، وهذه طرق يمنه ويسره، كل طريق على رأسها شيطان من الإنس، مو من الجن ولا من الشياطين، شيطان سمي شيطان لأنه فعل فعل الشياطين، كل طريق من الطرق اليمنى ويسرى على رأسه شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، على رأس كل طريق من هذه الطرق اليمنى واليسرى على رأسه شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. لفظة من الإنس أنا أقولها ليست في الحديث، لكنه لا بد من هذا، لا بد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد قال هذا صراط الله المستقيم، يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه يقول هذا صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يقول هذا الخط خط مستقيما، قال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا يمنى ويسرى، قال هذه الخطوط على رأسها، على رأس كل خط شيطان يدعو إلى جهنم، الشيطان يدعو إلى جهنم، يدعو شياطين الإنس، وشياطين الإنس هم اللي يتمسكون بهذه، فشياطين الإنس على رأس كل خط من الخطوط هذه شيطان من الإنس أغواه الشيطان، شيطان من الإنس أغواه الشيطان يدعو إلى جهنم. انظر من تتبع الإنسان، الطريقة واضحة والسنة واضحة والمحجة واضحة، فلا تسلك إلا هذا الطريق الذي درج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كنت في أوله فستصل إلى آخره إن شاء الله، امسك ولو أنك في أوله امسكه حتى تصل، لأنه واضح مثل الشمس، ولا لبس عليه ولا ظلام فيه، طريقة مستقيمة ووضحها كتاب الله ووضحها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال هذا طريق اسلكه، اسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تبتدع ولا تزيد ولا تنقص، الزيادة غلو والنقص أيضا إهمال، فلا تزيد ولا تنقص، الشريعة لا حدود لا تتعدى الحد، فإذا تعديت الحد غليت الإنسان وتجاوزت الحد تكون من الطغاة، فلا تجاوز الحد عن الشريعة ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه مردودة عليه، كل إنسان يستحسن أو يجتهد أو يقول هذا اجتهاد وهذا استحسان مرفوض ومردود عليه، عندنا شريعة نمسكها، لا يمكن أن نبدل هذه الشريعة أو نغيرها أو نطيع أحدا يبدلها أو نطيع أحدا يغيرها، لا يمكن هذا، لابد نسلك هذا الطريق الذي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصانا به قبل أن يموت، وقال احذروا الطرق اليمنى واليسرى، امسكوا هذا الطريق حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقى رسولك عليه الصلاة والسلام على الحوض على منبره فوق حوضه، هلموا هلموا أيها الناس، سجدوا عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح لباب الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، فيدخل ويقول ملك الأبواب، يقول أول من أمرت به أنت يا رسول الله ادخل، فيدخل عليه الصلاة والسلام ويدخل الرسل والأنبياء بعده، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد، انظر أول أمة لكرامة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة الله لرسول عليه الصلاة والسلام، ادخل يا أمة محمد، أول من يدخل من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فتدخل حتى تزدحم به الأبواب، بهم الأبواب من جميع الثمانية، تفتح الثمانية بكاملها، ثم تدخل أمة محمد معهم 70,000 لا يحاسبون ولا يعذبون ولا يعاقبون، ليس لهم عليهم حساب ولا عذاب، يدخلون من الأبواب كلها، فتدخل أمة محمد تزدحم وتسمع الأبواب لها صرير، لكن قبل أن تدخل ويرون الرسول عليه الصلاة والسلام هناك أمة تصرف من أمة محمد، هناك أمة تصرف من أمة محمد قبل أن يدخل الباب، هذه مشكلة، هذا اللي رايح يكون يا جماعة، هذا اللي رايح يكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن أناسا يذادون عني وعن حوضي قبل أن يدخلوا الأبواب، يرون الرسول بأعينهم، يا رسول الله نحن أمتك، نحن أصحابك يا رسول الله، ويعرفهم ويعرفونه ويقربون من الباب، ثم بعد ذلك يصفون، تأتي ملائكة بسياط من جهنم وتصرفهم إلى جهنم. يا رسول الله نحن أصحابك. يقول يا ربي أصحابي أصحابي. ويقول الملك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد، ما تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن الإسلام، غيروا دينك، بدلوا دينك، أتوا بأديان من تلقاء أنفسهم، استحسن لهم الشيطان وبدلهم الشيطان حتى خرجوا من دينك وحتى ارتدوا عن الإسلام. فيقال لهم سح بعدا وسحقا، بعدا وسحقا، بعدا وسحقا. وهذا الحديث الصحيح يرد على من قال إن الرسول تعرض عليه الأعمال في قبره، لا يعرض شيء ولا يعرض عليه في قبر شيء ولا يشوف شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أصحابي أصحابي، يا ربي أصحابي أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث في الصحيحين، إنك لا تدري يا رسول الله، لا تدري ما أحدث بعدك، ارتدوا عن الإسلام وغيروا دينك وبدلوا شريعتك. فيقال لهم سحق بعدا، يقول عليه الصلاة والسلام سحقا لهم وبعدا، ثم يدادون إلى جهنم بسياط من نار يصب يسوقونهم حتى يريدوا جهنم. من أمة محمد، أمم من أمة محمد يذادون عن الحوض ويخرجون أمير ويهربون. والسبب في هذا أو الحكمة في كونهم يصلون إلى باب الجنة، يصلون إلى قريب من الباب ويرون الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطبهم ويخاطبونه، يشوفون الرسول ويخاطبون ويخاطبونه. ما الحكمة في هذا؟ والناس تصرف ما تشوف الجنة، الكفار ما يرون الجنة ولا يرون ولا يرح ريحها ما يشوفها. فهؤلاء يرون الجنة ويرون الرسول ويخاطبون الرسول ويخاطبهم، ثم يصرفون إلى جهنم نعوذ بالله بالسياط. لماذا؟ قال لأنهم أسلموا وعرفوا الإسلام وعرفوا الدين وعرفوا حلاوة الإسلام وعرفوا حلاوة الدين وعرفوا حلاوة الشريعة وحلاوة دين الإسلام، عرفوه جاء كل هذا، ومع هذا ارتدوا عن الإسلام، ومع هذا ارتدوا عن الإسلام. فجزاؤهم أن يرون الرسول ولا يدخلون الجنة، ليزيد حزنهم ويزيد جزعهم ويزيد تعظيمهم لأيديهم ويزيد سب بعضهم بعض، ليزيد حزنا وقلق وسب بعضهم بعض. وإلا فالكفار ما يرون الجنة، الكفار والمشركون ما يرون ولا يروح رحاها. إن هذولا لأنهم أسلموا ودخلوا الإسلام وعرفوا الإسلام وذاقوا حلاوة الإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام. ليش؟ هذا جزاؤهم، يرون الجنة ويرون الرسول ثم يصرفون إلى جهنم. ليش؟ ليزيد حزنهم نعوذ بالله ويزيد جزعهم ويزيد حزنهم، كيف نصل باب الجنة وكيف نصل نرى الرسول ونصرف؟ فيزيد حزنهم. ليه؟ أنتم اللي ارتدوا، أنتم اللي لعبكم الشيطان وخرجتم من دين الإسلام برضاكم، أنتم اللي الرسول الشيطان ما له قوة عليكم، الشيطان ما له سلطان ولا له قوة على بني آدم، إنما قال تعالوا جو ما له سلطة ولا جن، يقول لكم تعالوا جيتوا تركضون، يقول إبليس يوم القيامة أنا ما لي سلطان عليكم، لكن قلت تعالوا جيتوا تركضون وأنا اتبعتوني فلكم جهنم، فأنا وياكم في جهنم، ولا ما لي سلطان عليكم. حتى إبليس يقول ما لي سلطان عليكم. إبليس صدق فيما يقول أنه لا سلطان له على بني آدم، ولكن قال تعالوا في جينا نركض، جينا نركض حنا، فليش نتبع إبليس؟ ليش نتبع إبليس ونعصي رب العالمين؟ لماذا وهو لا سلطان له علينا؟ لماذا ربنا تعالى وتقدس أعطانا قوة وأعطانا إدراك وأعطانا عقل وأعطانا سلاح نتسلح به عن الشياطين وعن غيرهم، نتسلح علشان نقوى أنفسنا ونقوى شياطيننا ونقوى قرناء السوء؟ كل هذا نخلص إلى أننا نرد على الرسول إلى على حوضه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالفرق كما تسمعون، الفرق 73 فرقة كلها في جهنم إلا واحدة، من هي؟ اللي على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة من روى هذا الحديث سعد بن أبي وقاص. نعم، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وعوف بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي. نعم، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، لا شك أنه صحيح لأنه رواه مسلم ورواه الخمسة، الخامس مسلم والأربعة بعد مسلم بأحاديث بأسانيد صحيحة، ولا يستطيع أحد أن يضعفه أو يتكلم فيه، ولكن الناس نعوذ بالله فتنهم الشيطان في تضعيف الأحاديث الصحيحة، ضعيف الحديث وهذا ضوي، من ضعفه؟ من ضعفه من القرون الثلاثة؟ ثم عندك الخمسة مسلم والأربعة كلهم أخرجوا بأسانيد صحيحة، ليش ضعف الحديث؟ ليش؟ على الهوى لأجل هوانا ولأجل نتبع الشيطان، كل له رأيه وكل ربنا تعالى وتقدس عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه. ربك تعالى وتقدس عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته بقلبه وكسبه. مطلع على نيته ماذا ينوي؟ ينوي الشهرة، ينوي الرئاسة. طالب علم انت كيف تحرم وتحلل وانت تدري وتعلم ان الحديث صحيح؟ ليه تضعفه؟ لاجل هواك، لاجل تفعل ما تشاء، ولاجل تحسن الطريقة الفلانية وتحسن المذهب الفلاني. انت تلقى ربك تعالى وتقدس، لان ربنا عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع تعالى وتقدس على نيته وعلى كسبه. هو المطلع، هو اللي حاسب عباده يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل عذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو عيسى: هذا حديث مفسر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: أتى بحديث شاهد، وإن كان فيها عبد الرحمن الإفريقي، لكن أتى به شاهد. يكفينا السندات الأولى، يكفي الحديث الأول والسند الأول، لأن رجاله أئمة ثقات، كلهم عدول، كلهم أئمة ثقات. السند الأول هو الصحيح، هو الذي هو في مسلم، الثلاثة أسانيد كلها صحيحة. الشاهد هنا أتى به شاهدا فقط، وإن كان فيه ضعيف، لكنه شاهدا للأحاديث الصحيحة. يقول: حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال عبد الله بن يزيد قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. جميع شيء وقع في بني إسرائيل سواء سابقين أو لاحقين سيقع في هذه الأمة، مع أن اليهود اليوم هم من أمة محمد، يهود اليوم ونصارى اليوم هم من أمة محمد، مخاطبين بما نخاطب به نحن، فهم من أمة محمد، ملزمين باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا دين اليوم إلا دين الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية، كلها نسختها الشريعة، ويجب عليهم وجوبا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا من آمن منهم فله أجره مرتين، لأنه آمن برسله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كفر فإنه يعذب ضعفين، يعذب مرتين، لأنك تعرف أن الرسول مرسل أخبرك أنبياؤك وأخبرك كتاب أنبيائك فكفرت به، وأنت ملزم أن تتبعه. فاليهود اليوم والنصارى اليوم بعد بعثة الرسول ملزمين باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة السلام: لو خرج موسى ما وسعه الاتباع، لو خرج موسى ما يسع موسى بنفسه ومن تبعه من اليهود إلا اتباع الرسول وأن يكون من أمة محمد. وسينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويكون من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد 40 سنة في الأرض. معنى هذا أن ما هناك إلا شريعة الرسول، ولا هناك إلا دين الإسلام. فدين يهود لا، ودين نصارى لا، وشريعة يهود لا، وشريعة نصارى لا. أنتم من أمة محمد ومخاطبين بما خوطب. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كان من الأمم ما فعلت الأمم السابقة من اليهود والنصارى سيقع في هذه الأمة. لو قد قدر قضاء وقدرا أن واحد من اليهود وقع على أمه علانية، وقع واحد من أمة محمد علانية على أمه علانية. وقد ورد أنكم تتبعون حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، تتبعون اليهود والنصارى فيما فعلوه. هذه الأمة تتبع الأمم كلها، كل شيء، كل أمة فعلت شيء لازم تفعله أمة محمد. كل أمة من الأمم السابقة حتى لو لم يكونوا يهود ولم يكونوا نصارى أمة، مثل أمة لوط ومثل أمة نوح ومثل أمة شعيب، هذا موجود تبخيس المكيل والموزون موجود في أمة محمد، اللواط موجود في أمة محمد، السرقة والكذب والخيانة موجود في أمة محمد إلى آخره، كل قوم نبي من الأنبياء فعلوا شيء يوجد في هذه الأمة. الشاهد يقول إنه ما فعل اليهود سابقا سيفعله هذه الأمة، حتى لو دخل جحر غبة دخلوه، وحتى لو نكح أمه علانية لفعل من هذه الأمة ما يفعله، ولكن ما حصل بحمد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. 73 هي أصول الأمم، وستفترق وسيكون في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان طريقته وممشاه وسلوكي في معاملاته الدنيوية وفي معاملاته الدينية كلها واحدة، مسك ما مشى عليه الصحابة، مشى عليه الرسول ومشى عليه الصحابة، هذا هو الناجي، هذا هو الذي يحشر مع الرسول ويلقى الرسول على حوضه، وإلا فالبقية في جهنم. يقول الحديث مفسر غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن أياش أي يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل، ولذلك أقول جف القلم على علم الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو، يحيى بن أبي عمرو قال عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن الديلمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه يقول ابن عمر بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتقدس خلق ظلمة وخلق نور، فمن كان من أهل الجنة أو من أهل الهدى فهو من أهل أصابه ذلك النور، من كان من أهل الهدى أصابه ذلك النور، ومن لم يكن كذلك وقع في ظلمة صار في الظلمة، من لم يكن كذلك فهو في الظلمة، اللي أصابه النور اهتدى واللي ما أصابه النور وقع في ظلمته وبقي في ظلام في الظلمة وبقي في ظلامه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الحفري أو أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان الثوري، إذن الحفري وسفيان والذي يروي عن شعبة هو الطيالسي، أبو داود الطيالسي وأبو داود الحفري يروي عن سفيان. يقول حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فتعلمون أن حديث معاذ هذا الذي يأتي هو في البخاري ومسلم، حديث معاذ هذا اللي سيأتينا موجود في البخاري ومسلم بأسانيد صحيحة. قال معاذ رضي الله عنه كنت رديفا هذا سياق مسلم، كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، انظر كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا حقه على الله أن لا يعذبه، وليس للناس حق على الله، الناس ليس لهم حق على رب العالمين، ولكن هو فضلا وجودا وكرما ومنة على عباده جعل لهم حق، جعل لنا حق ونحن ليس لنا حق على الله. نعم حق الله علينا واجب، وأن لا نشرك به شيئا، من مات ولم يشرك بالله شيئا أن لا يعذبه، وحق الله على العباد أن لا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الذي هو أوجبه على نفسه تعالى وتقدس، وإلا ليس لعباد حق عليه، لكن هو فضلا ومنة وكرما وجودا على عباده جعل لهم حق عليه. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من مات ولم يشرك بالله شيئا ما يعذبه، هذا حق الله على العباد. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أفلا أبشر الناس، هذا حديث فيه بشارة، أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم في هذا الحديث فيتكلوا. ما الذي قال معاذ رضي الله عنه؟ يقول معاذ: سكت حياة الرسول كلها، ما أخبرت أحد بهذا الحديث حتى أتاني الموت، وخشيت أن أكون كتمت العلم فأخبرت الناس تأثما، لئلا أكون ممن كتم العلم، ومن كتم علما يعلمه ألجم بلجام من نار. فحدث معاذ الناس بهذا الحديث، حدث إبراهيم النخعي والأسود النخعي وعلقمة بن قيس النخعي ومجموعة كبيرة حدثهم بهذا عند موته، عند موته رضي الله تعالى عنه. والشاهد أن دلنا الحديث على أن عرق الحمار طاهر، عرقه طاهر وما يتلوث به طاهر، الحمار لو ركبته وعرقت عليه فهو طاهر عرقه، ما لأن الرسول ركب حمارا يسمى يعفور، أتاه هدية من المقوقس ملك مصر، أتاه هدية الحمار ركبه عليه الصلاة والسلام وكان يركبه دائما، لما أتاه من المقوقس ملك مصر، وأتاه جارية تسمى ماريا القبطية، وأتاه أيضا فقال بغلة أيضا مع الحمار، بغلة تسمى الدلدل كان يركبها في الحروب، كان عليه الصلاة والسلام إذا احتحمي الوطيس واشتد ضرب السيوف ركب البغلة وتقدم إلى الجيوش، الناس يركبون الخيل عشان يهربون وهو يركب بغلة علشان ما تركب ما تهرب وتقدم إلى الجيوش. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه، يقول سعد بن أبي وقاص: والله كنا نحتمي بالرسول إذا حمل الجيوش علينا ورأينا أنهم كثروا علينا، كنا نحتمي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيحمينا عليه الصلاة والسلام، لأنه يركب البغلة وأحيانا ينزل عن البغلة ويأخذ تراب ويرميهم بالتراب، أحيانا ينزل حتى عن البغلة يصير على رجوله عليه الصلاة والسلام ويأخذ تراب ويرمي الجيوش اللي قدامه ويرميهم فيهزمهم الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن المقوس ملك مصر أهدى للرسول حينما أتاه دحية الكلب، وأتاه الخطاب من الرسول، أرسل إليه ماريا القطية، وأرسل إليه بغلة تسمى الدلدل، وأرسل إليه حمار تسمى يعفور، ماريا أرسل جاريتين، جارية تسمى ماريا وجارية تسمى نسرين أو شيء من هذا، فماريا القطية تصغرها عليه الصلاة والسلام وجاءت منه بولد يسمى إبراهيم. ولهذا يقول السوء عليه الصلاة والسلام: ومات وهو من 10 أشهر، مات وله 10 أشهر وخسفت الشمس، يقال لموتي، والصحيح أنه خسفت الشمس، لا تخسف لموت أحد ولا لحياته، لكن الناس ظنوا أن إبراهيم لأنه عظيم وولد رسول ظنوا أن الشمس خسفت لأجل إبراهيم، فقال الرسول: لا، الشمس ما تخسف لموت أحد ولا لحياته، ما لها دخل في الأمم، ما لها دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يحيا الشمس ما لها دخل في الناس، الشمس تخسف من الله تعالى، أمر من الله يخوف الله بها عباده. فالشاهد أن الرسول ركب حمارا وإن عرق عليه فعرقه طاهر، يعني هذا من فقه الحديث أن عرق الحمار طاهر وعرق البغلة طاهر، لو كان نجس عينا، نجس العين ما يطهره البحار، وكذلك البغلة ما يطهرها البحار، لكن العرق إذا عرقت البغلة وأنت فوقها أو عرق الحمار وأنت راكب من فوقه، فمن فقه الحديث أنه طاهر كلعاب كلب الصيد وما إلى ذلك، وعرق كلب الصيد طاهر لأجل ما مشقة التحفظ منه يشق على الإنسان أن يتحرس ويتحفظ منه، وكذلك الهر عرقه طاهر، ولعابه إذا شرب طاهر أيضا، كل هذا من سماحة الشريعة، من سماحة الشائرة وسهولتها، الشريعة سهلة سمحة، لكن احرص أن تخلط بين سهولة الشريعة وبين أن تعمل أشياء تقول هذا من الشريعة، احرص أن لا تخلق بين هذا وهذا. فحديث معاذ رضي الله تعالى عنه من أحاديث الرجاء أيضا، وهو أن الله تعالى وتقدس حقه على عباده أن لا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بشرط أن لا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات ولم يشرك به شيئا، اللي يموت وما أشرك بربنا شيئا حقه على الله أن يدخله الجنة، هذا فضلا ومنة وكرم وجود من رب العالمين على عباده. إذا لم يشركوا يقول الله تعالى وتقدس في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يفعل ماذا إذا كنتم شاكرين حامدين ربكم ما أشركتم بالله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، مدام مش شاكرين ومؤمنين وش مصلحة ربك حيث يعذبك ما يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا شكرت ربك وآمنت فأنت آمن من العذاب الإنسان وستذهب إلى الجنة. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أنا بالدرداء. يقول الترمذي رحمه الله من أحاديث الرجاء أيضا يأتينا لا يزال رحمه الله ورضي عنه يتكلم لنا من أحاديث الرجاء والذي بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان لا يزال كذلك. الشاهد يقول: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الظاهر الطيالسي لأنه يروي عن شعبة، فإذا كان الطيالسي فهو يروي عن شعبة. يقول: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة، والحفري يروي عن سفيان الثوري. اعلموا هذا، لازم نعرف أن مشايخ الحفري سفيان الثوري وطبقته، ومشايخ الطيالسي أبو داود الطيالسي، مشايخ شعبة وطبقة شعبة. قال: حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو عبد العزيز ابن عبد العزيز بن رفيع. نعم. قال: والأعمش عبد العزيز بن أقيل والأعمش سليمان بن مهران. نعم. كلهم سمعوا من زيد بن وهب عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال: أتاني جبريل فبشرني أخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأخبرني أو قال بشرني أما أن من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن الشرك هو الذي يهدم الإسلام كله، الشرك يهدم الإسلام ويهدم الإيمان ويهدم الإحسان أيضا، مراتب الدين كلها تروح. من بشرني جبريل عليه الصلاة والسلام أن من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال للرسول أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. واحد من الإخوان يسأل عن هذا الحديث، ما أدري وحاضر لهم هذا الحديث أتى به الترمذي رحمه الله، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة، يعني أن الكبائر ما تمنعه عن دخول الجنة، الكبائر ما تمنعه عن دخول الجنة وإن كانت إلى عفو الله أو تعذيبه، إلى مشيئة الله، الكبائر إلى مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، لكنه لابد مصيره إلى الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وفي آخره: وإن شرب الخمر وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي الدرداء أيضا في هذا المعنى. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة فقد انتهى رحمه الله تعالى من كتاب الإيمان مفصلا، الآن يأتينا بكتاب العلم. الظاهر الأحسن أن نقف على كتاب العلم ونقرأ بعض من مفسدات الصوم في الليالي الآتية إن شاء الله، أنا ربما نعطل بعد ليلتين أو ثلاث نقرأ مفسدات الصوم ونقف على كتاب العلم، إنما نقرأ قليلا من كتاب العلم الليلة وسنعيده إن أحيانا ربنا بعد العيد إن شاء الله. يقول الترمذي رحمه الله كتاب العلم، العلم ما هو؟ العلم مش هو؟ العلم ما ينفع إلا إذا كان عاملا به علم، الإنسان عاملا بعلمه، والعلم هو الفقه في الدين. العلم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الفقه في الدين، ولولا نفر من كل طائفة منكم فرقة يتفقه في الدين، يعني إن الفقه هو العلم. أما الحديث بدون فقه ما يسمى علم، الحديث بدون فقه بدون كفن الأحاديث اللي تتلى عليك ما يسمى فقيه الإنسان ولا يسمى عالم. وكذلك الذي يقرأ القرآن بدون أن يفهم القرآن ما يسمى عالم أيضا، لابد من فهم كتاب الله تتلوه بفهم الإنسان، وتتلو سنة الرسول بفهم أيضا، وإلا فلا تقرأ الليل والنهار ما صرت عالما. لازم في الفقه، لازم من معرفة الفقه، فالإنسان يصير محدث وفقيه سواء، محدث لأجل يعرف أسانيد الرسول وأحاديث الرسول والرجال ومن روى هذه الأحاديث والصحيح من السقيم من أحاديث الرسول، ويفهمها بعد ذلك بالفقه، يفهمها بفقه، يقرأ الفقه عليها فيستخرج من كل حديث فقهه، كل حديث له فقه، فنستخرج من كل حديث أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام فقها. فلابد من الدين أنه حديث وفقه، دينك الإنسان الذي تمشي عليه وعلمك التي تسير عليه، لابد أن تجمع بين العلم وهو الحديث والفقه، العلم هو الحديث والفقه. ولهذا يقول مراتب الإسلام في أول علم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو العلم؟ العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا لابد العلم. العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لابد من كذا. وله مراتب أيضا، العلم له مراتب. أولا أنك تقول العلم معرفة الله، وما هي معرفة الله؟ أن نعرف ربنا تعالى وتقدس أنه استوى على العرش بذاته، وأنه معنا بالكبرى والسلطان، ونؤمن بصفاته ونؤمن بأسمائه وصفاته، ونؤمن بأنها حقائق لها أسماء ومعاني. وكذلك فالعلم هو معرفة الله، فإذا عرفنا الله تعالى وتقدس وآمنا به ذاتا وصفة وأفعالا، آمنا بهذه الثلاث، فأنت المؤمن الإنسان. معرفة الله ومعرفة نبيه أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، العبد ما يعبد والرسول ما يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية والرسالة، وخير بين أن يكون ملكا أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. انظر التواضع العظيم، أن يكون عبدا وأن يكون رسولا، ولهذا أشرف الأسماء عند الرسول أن يكون عبدا. فالرسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالرسالة. فشرفه الله تعالى وتقدر رحمة من رب العالمين ومنة من رب العالمين، من عليه بالرسالة ومن علينا نحن بإرسال الرسول إلينا، من على الرسول بالرسالة ومن على الأمة بإرسال الرسول إليها. الشاهد أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ولا بد أن نعرف المراتب هذه. فأول الدعوة إليه أن تعرف أنك أول تشهد الله هو أن محمد رسول الله، ثم إذا عرفت هذا وفقهته تدعو إلى هذا العلم، تدعو إليه، الدعوة إليه، وأن تصبر على ما يصيبك إذا دعوت إليه. دعوة لأن دعوة الرسل صعبة، وآذاهم الناس، الرسل آذاهم الناس لأنهم دعوا إلى التوحيد، أن توحد الله تعالى وتقدس، وأن تدعو الناس إلى هذا التوحيد اللي هو صافي ليس فيه شوك. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ، نعرف دين الإسلام بأدلته، ولا نعرف الدين؟ ما يمكن تعرف دين بدون دليل، لابد كل شيء له دليل. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وله مراتب أربع كما يقولون، لكن عاد ما ينفع مع البشر بنقرأ قليل من الكتاب. نعم. إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين. نقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال ابن أبي هند عن أبي عبد الله بن أبي هند قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله، اللي يريد الله به الخير يفقهه في الدين، يكون فقيها في الدين. وإلا في الحديث إذا قرأت الحديث لا شك أنك تكون محدث، لكن هل تكون فقيها؟ حديث بدون فقه ما ينفع، لابد أن تكون فقيها. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقرأ القرآن، نقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرأ 10 آيات لا نتجاوز 10 حتى نعرف معانيها وفقها ونزولها وأسبابها وإلى آخره. 10 آيات تقرؤونها ثم بعد ذلك تنتقلون لعشر أخر. فالقرآن ليس هزدا ولا تلاوة بدون معنى ولا نغمة. القرآن لازم نعرف معانيه ونعرف فقهه ونعرف لما نزل، نعرف هذه الآية ما تريد وهذه الآية تنهى وهذه الآية تأمر إلى آخره. والحديث كذلك وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. فالفقه هو خير، الفقه هو خير كله. ولو أوقف رجل بيته على علماء دخل الفقهاء، صرف للفقهاء مع الحديث، يعني محدثين وفقهاء هؤلاء العلم. العلم هو الحديث مع الفقه، الحديث مع فقهه، تفهم الحديث. ما أما حديث ما في فقه فلا تفهم شيء، ما تعرف شيء كيف تقول. ولهذا لما سئل الأعمش رحمه الله الإمام العلامة الحافظ سئل عن امرأة تذبح الطلي وهي حائض معها سكين وتريد أن تذبح طليها وهي حائض، قال لا ما يجوز. ما يقول ما يجوز، ليه ما يجوز؟ المرأة ما تذبح طليها بسكين، تأخذ سكين وتقول بسم الله والله أكبر وتذبحه وهي حائض، يقول لا ما هي حائض نقصة، كيف تذبح الطلي وهي نقصة؟ ما يجوز. فراحت ذهبت إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى أو محمد ولده ابن أبي ليلى في حلقة في المسجد، وسليمان الأعمش في حلقة. فذهبت المرأة إلى ابن أبي ليلى قالت: يا أستاذ، هي إنها حائض وعندها ضحية بتذبحها، وتذبحها ولا ما تذبحها؟ قال اذبحيها. كيف اذبحيها؟ قالت إن هذا الشيخ يقول، قال لا اذبحيها. فأتى الأعمش، ذهبت الأعمش قال: ما الذي قال لك؟ يقول اذبحيها مجنو. فجاء يجري إلى ابن أبي ليلى، كيف تقول إنه؟ قال نعم، حيضتها ما هي بيدها. الحيض عائشة رضي الله عنها قال لها: أنت حدثنا، أنت الأعمج، حدثنا سليمان الأعمج عن فلان عن فلان أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ائتيني بسجادة، ائتيني بسجادة أصلي عليها. قالت: يا رسولنا حائض. قال: حيضتك ليست بيدك، الحائض ما هي نجسة، الحائض كل بدنها طاهر ما عدا مخرج الدم بس، ولا كل بدنها طاهر، تعجن وتطبخ وتأكل وتشرب مع الناس كل بدنها طاهر، إنما حيضتك بيدك. قال الأعمش: أنتم الأطباء ونحن نكتب الرشدة بس، يعني أننا ما فقنا. فالأعمش حرمها، وهو إمام حافظ في الحديث، إمام في الحديث، لا يجري حديث ولا يمر حديث إلا فيه الأعمش، ومع هذا يفتي المرأة بأن ما يجوز أن تذبح طليها وهي حائض. انظر الفقيه هناك محمد بن أبي ليلى تذبح طليها، والحديث يقول المرأة لا، حيضتك ليست بيدك. قال: ناوليني شو خمرة الخمرة. فقالت إنها حائض، عايشة تقول حائض يا رسول. قال: حيضتك ليست بيدك، حيضتك ما بيدك، الحيض ما هي نجسة، الحيض المسلم كله ما ينجس، حتى الكافر ما ينجس، حتى بدن الكافر ما هو نجس، لكن نجس من قلبه، الكافر نجس من قلبه، لهذا ما يدفن بقابر المسلمين، لأن النجس قلبه. ولا الآدمي طاهر، الآدمي طاهر مهما كان. فالشاهد أن حيضتك ليست بيدك، فهذا يدل على أن الفقه له ميزة، الفقه له عظمة وله ميزة. تدرس الحديث الإنسان وتقرأ الحديث وتقرأ الحديث، لكن بدون فهم وبدون فقه ما تعرف شيء. ابن هبيرة رضي الله عنه من أئمة الحنابلة، الوزير ابن هبيرة رحمه الله ورضي عنه، الوزير كان وزيرا، وكان كل ليلة له مجلس في الحج، له مجلس مادة يدرس في بيته رحمه الله ورضي عنه، وصار من علماء الإسلام، فصنف كتابا سماه جمع اختلاف الأمة، اختلاف الأئمة، سماه اختلاف الأئمة في هذا الحديث. لما أتى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شرحه في 14 مجلد، شرح الحديث هذا في 14 مجلد، اختصره في كتاب يسميه اختلاف الأمة في اختلاف الأمة في فقه الأمة إلى آخره. والشاهد أن هذا الحديث شرح علماء الإسلام واعتنوا به اعتناء كبيرا، وشرحوا كل شرح على استطاعته كل على استطاعته، لكن ابن هبيرة الوزير شرحه في 14 مجلد. ولما أتى إلى قوله وشرح الصحيحين رحمه الله، شرح البخاري ومسلم، لكن لما إلى هذا الحديث لما وجدها أفرده مجلدات، أفرد هذا الحديث شرحه في مجلدات. الشاهد أن الفقه هو الدين والفقه هو العلم، الفقه هو الدين والفقه هو العلم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم. يقول وفي الباب عن عمر، نعم، وأبي هريرة ومعاوية، والحديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا لما شرح ابن هبيرة رحمه الله عون الدين الوزير عون الدين ابن هبيرة شرح الحديث شرح الصحيحين وأتى على هذا الحديث أفرده بكتاب سماه اختلاف الأئمة، سماه اختلاف الأئمة. نعم. باب فضل طلب العلم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر، هذا فيه بشرى إخواننا الذين يأتون من بلادهم ليطلبوا العلم، إخواننا الذين يأتون بلادهم من أي بقعة من الأرض يأتون من بلادهم، إفريقيا، آسيا، الشرق، الغرب، يأتون من بلادهم للحرمين الشريفين ليطلبوا العلم. هذا فيه بشرى لهم، هذا الحديث بشرى لإخواننا اللي يأتون مهاجرين أو يأتون لأجل طلب العلم في الحرمين الشريفين، هذا لهم بشرى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سأل الله الكريم فضل. هذا فيه بشرى لإخواننا الذين يقدمون لطلب العلم، لا يقصدون إلا طلب العلم، نتعلم العلم الصحيح الصافي، نتعلم العلم الصحيح الصافي، لأننا في بحبوحة هناك من هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وطرائق وسلوك شاهد وإلى آخره. الشاهد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له، سهل الله به له طريقا إلى الجنة، هذا فيه بشرى لا شك في هذا على كل مسلم يأتي. حتى لو تأتي من بيتك الإنسان تريد أن تسمع الدرس كتبت مع من يسلك الطريق، لو تأتي من بيتك وأنت ساكن هنا وتأتي من بيتك لأجل تنضم إلى من يسمعون العلم ويطلبون العلم كتب لك أنك طالب علم وأنك سلكت طريقا تلتمس فيه علما، إن سلك طريقا تلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فيه له طريقا إلى الجنة، يعني أنك الإنسان إذا قصدت وجه الله والدار الآخرة سهل الله لك جميع طرقك حتى طريق الجنة سهل لك، سهل الله لك جميع طرقك حتى طريق الجنة سهل لك، ويجعلك ماشي على الصواب في دنياك حتى تلقى ربك وتذهب إلى الجنة. الشاهد من سلك طريقا يعني مشى على طريق يلتمس في هذا الطريق رضا الله ويلتمس أن يقرأ يتعلم العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني يقرأ ويتعلم العلم، مشى على هذا الطريق يقرأ ويتعلم العلم سهل الله له بهذا الطريق، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله لك طريقك الإنسان في حياتك يحميك من المعاصي يحميك من الزلل حتى تلقى ربك وتدخل الجنة، لأنك سلكت طريقا يرضي ربك، لأنك سلكت طريقا يرضي ربك، كيف لا والملائكة رحمهم ورضي الله عنهم وعليهم السلام ينزلون من السماء ينظرون إلى الحلقات هلموا إلى بغيتكم، هلموا الملائكة يدعو بعضهم بعض هلموا إلى بغيتكم إذا رأوا حلقة من الدرس ومن ذكر الله ومن ترسل يقول هلموا إلى بغيتكم، فيتجمعون والحلقة التي يدرس فيها الحديث أو يدرس فيها التفسير أو يدرس فيها علم الكتاب والسنة تنزل تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة والسكينة ويذكرهم الله في من عنده من هم اللي عند الله؟ حملة العرش والكروبيون يذكرك الله فيها. وذكر ربنا تعالى وتقدس لعباده والثنى عليهم. انظروا عبادي اجتمعوا يقرؤون ذكري ويثنون علي ويقرؤون كتابي. انظروا يا ملائكة. فيباهي بهم الملائكة كروبيين حملة العرش. حملة العرش والكروبيين يطوفون على العرش. الكروبيون اللي يطوفون على العرش هم أفضل الملائكة، لكن جبريل أفضل منهم، وميكائيل أفضل منهم، وإسرافيل أفضل منهم، لكن بقية الملائكة هم أفضل من بقية الملائكة. والشاهد أن الملائكة تنزل تنظر طلبة العلم وتنظر اللي يقرؤون القرآن يجتمعون حلقا عليه، لو يدرسون كتاب الله لو يدرسون العلم هلموا إلى بغيتكم، ثم يتجمعون يستمعون الذكر ويصلون على آدم الدين ويسبحون لهم ويدعون لهم كما في سورة غافر. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اغفر لهم ولوالديهم وذرياتهم. يدعون الملائكة لبني آدم الصالحين منهم، الملائكة عليهم الصلاة والسلام يدعون للصالحين من بني آدم، ودعوة الملائكة مستجابة. سبحان الله. والحديث حسن. الحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العسكري عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رحمه الله قال أو رضي عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. أيضا هذه بشرى لإخواننا اللي يأتون لأجل طلب العلم، لا يأتون لدنيا ولا يأتون لشيء، إنما يتروون العلم، يقصدون تروي العلم النافع الصافي، يطلبونه في أي مكان، في المدينة، في مكة، في الرياض، في أي مكان يطلبون العلم الصافي، ويأتون من بلادهم لطلب العلم الصافي الصحيح النافع الموصل إلى الله تعالى وتقدس. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني كأنه مجاهد في سبيل الله، كأنه خرج يجاهد ويقاتل في سبيل الله. من خرج ليجل طلب العلم نيته طلب العلم فقط فصار فكأنه فهو في فيقول فهو في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من خرج لأجل طلب العلم كان في سبيل الله، يعني حتى يرجع، كان في سبيل الله حتى يرجع. هذا دليل على أن الله يحميه تعالى وتقدس من الزلل حتى يرجع إلى بلاده إذا نوى هذه النية. إذا خرج من بلاده نيته أن يطلب العلم الموصل إلى الله فقط، العلم النافع الموصل إلى الله تعالى وتقدس، والموصل إلى الرسول على منبره على الحوض، ما يريد إلا هذا العلم النافع، ما يريد إلا هذا فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني أنه في كنف الله وحرص الله. ولو مات مات شهيدا كما يقول بعض العلماء، ولو مات في هذا لأنه في سبيل الله مات شهيدا وكتب له أجره، مات شهيد وكتب له أجره. يقول الترمذي والحديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه بعضهم فلم يرفعه فأوقفه على الصحابي. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود مضاعف، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع الآمى، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو داود هذا اللي يسمى نفيع قال حدثنا عبد الله بن سخبرة قال عن أبيه سخبرة عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال نعم من طلب العلم كان كفارة لما مضى كان كفارة من طلب العلم يعني يقصد وجه الله والدار الآخرة كان كفارة لما مضى من ذنوب يعني كان له ذنوب سبقت وهو يطلب العلم الآن كان كفارة لما مضى من ذنوبه وقد مضى أن الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها أنها تتقوى بغيرها وأنها يؤخذ بها ويحمل بها في فضائل الأعمال تؤخذ في فضائل وهي أن لا يشتد ضعفها وأن يكون لها متابعات وأن لا يكون غيرها أقوى منها أحاديث تردها أو شيء من هذا فالشروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة أو أربعة منها أن لا يقوى ضعفه يشتد ضعفه يصير من المنكرات أو شيء من هذا ومنها أن يتابع ومنها أن لا يأتي حديث يرد عليه أو شيء من هذا فالشاهد أن البخاري الترمذي رحمه الله ضعف الحديث هذا وإن كان ضعيفا فإنه يقبل لأنه في فضائل الأعمال من طلب العلم لوجه الله يطلب العلم لوجه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه وهذا من فضائل الأعمال ولما أحمد عنده لشروط الضعف اللي ما اشتد ضعفه وله متابعات وهذا الحديث له متابعات ستأتينا هذا الحديث وإن كان فيه سخبرة وابن سخبرة ضعاف أو شيء من هذا ونفيع أبو داود نفيع هذا أيضا ضعيف فإن الإمام أحمد يرى أن الضعيف إذا لم يشتد ضعفه وله شواهد ومتابعات فإنه يقبل في داف الأحاديث في الدناء في أعمال في فضائل الأعمال وهذا من فضائل الأعمال من طلب العلم يريد وجه الله والدار الآخرة كان كفارة له لما مضى من ذنوبه لا شك أن هذا من فضائل الأعمال وإن كان الحديث كما تسمعون ضعيف نعم اللهم اهدنا بمن هديت عافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين نقف على كتاب العلم ان شاء الله تعالى.